بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. من كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك، للشيخ صالح الهوزان حفظه الله. قال في بيان ركائز العبودية الصحيحة أن العبادة ترتكز على 3 ركائز، هي الحب والخوف والرجاء. فالحب مع الذل والخوف مع الرجاء، لا بد في العبادة من اجتماع هذه الأمور. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال في وصف رسله وأنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ذكر هذا شيخ الإسلام في رسالة العبودية، وقال أيضا: فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، والعبادة أصل معناها الذل. يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية الحب له. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. انتهى. هذه ركائز العبودية التي تدور عليها. قال العلامة ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. شبه رحمه الله دوران العبادة على المحبة والذل للمحبوب وهو الله جل وعلا بدوران الفلك على قطبيه. وذكر أن دوران فلك العبادة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه، لا بالهوى وما تأمر به النفس والشيطان. فليس ذلك من العبادة، فما شرع والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدير فلك العبادة، ولا تديره البدع والخرافات والأهواء وتقليد الآباء. قال: توحيد الأسماء والصفات، ويتضمن 3 أمور. أولا: الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام إلى عباده معرفين به سبحانه وتعالى، هذه المهمة الأولى. يبلغونهم عن الله، مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في القرآن العظيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له شركاء مضادين له يستحقوا مثل ما يستحق، وأنتم تعلمون أنه لا شركاء لله عز وجل لا أنداد له، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. مثل قوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومثل قوله تعالى في أعظم آية في القرآن العظيم وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومثل قوله تعالى في أول سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن بكل شيء عليم وأن يخلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما معكم أينما كنتم والله ما تعلمون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وعلم ذات الصدور. مثل قوله تعالى في خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مثل قوله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في كل هذه الآيات وما جاء في معناها وهو كثير في القرآن العظيم يتعرف الله عز وجل بها إلى عباده ويعرفهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وأن أسماءه تعالى كلها حسنى وصفاته جل وعلا كلها علا وأفعاله سبحانه كلها حكيمة لحكم عظيمة ومقاصد سامعة. إنعام عظيم على العباد فذكر جل وعلا من أسمائه الحسنى وأوصافه العلى أسماء وأوصاف تدل على العظمة والجلال على عظمة الشأن وعز السلطان وجلال الأمر. وهذه والسلام تملأ القلوب هيبة وتعظيما لله تعالى وإجلالا له. وخوفا منه فذكر تمام الملك وعموم الإحاطة واطلاع الله عز وجل على كل خفي حتى ما تسر النفوس ونفاذ مشيئته في الملك والخلق وتحقق التدبير على الوجه الذي أراد سبحانه وتعالى، هذا يملأ القلوب خوفا من الله جل وعلا مع التعظيم له. إن الإنسان يخاف العدو الحاكم المتجبر قاطع الطريق المتسلط السبع المفترس الحوام وغير ذلك، لكن لا يعظمها ولا يراها تستحق شيئا. فخوف الله جل وعلا مع تعظيم وإجلال لعظمة شأنه وعز سلطانه وكمال ملكه ونفاذ مشيئته في ملكه وخلقه، وأن المرد إليه والجزاء عليه النوع الثاني من أسماء الله الحسنى وأوصاف العلى، أسماء وأوصاف جمال وبر وإحسان وغنى وكرم وجود وحلم وعفو وصفح ورحمة، فهذه تملأ القلوب محبة لله عز وجل ورضا عنه وتطلعا لمزيد فضله وإحسانه وتحببا إليه فخزائن الله عز وجل ملأ ويداه سحاء الليل والنهار تنفق طول الوقت، وما كان عطاؤه محظورا وهو تعالى الصمد الذي كمل سؤدده وعظم غناه كل وصف له وعم جوده وخيره وبره، ولذلك تصمد له الخلائق على جميع أجناسها وأصنافها وأنواعها وفي سائر أماكنها وأحوالها بحوائجها لا تنتظرها إلا منه، عقلاء المكلفين وفقهاءهم في الدين يعلمون أن الأمر إذا لم يقضى في السماء لم يقضى في الأرض، وعامة المخلوقات مفطورة على الاحتياج لله جل وعلا وانتظار الفرج منه، حتى أن البهيمة إذا آلمها المرض أو أعسرتها الولادة ترفع رأسها إلى السماء تنتظر الفرج من الله جل وعلا. أمر فطري. وتسعى في طلب أرزاقها وفق ما هداها الله جل وعلا، ولا عندها مستودعات ولا خزائن، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة رامرة البطون وتروح بطانا، ترجع شبعا ممتلئة البطون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فاسم الله عز وجل الغني الكريم الرب الرحيم الرزاق الجواد الماجد الصمد الأحد الأحد الصمد وما أشبه ذلك، كل هذا ذكر الرحمة والفضل والإحسان واللطف وما أشبه ذلك كله مما يملأ القلوب محبة لله عز وجل وميلا إليه وتعلقا به ورجاء له، رجاء يصدقه العمل، لأن الرجاء إن انفك من العمل فهو تمني، والتمني رؤوس أموال المفاليس، وإن صدقه العمل والتماس الأسباب مع الثقة بالله جل وعلا فهو رجاء. ذكر الشرع وما فيه من الإحكام وأنه كله لحكم سامية، فأمر الله عز وجل بالعبادات والطاعات فرائضها ومستحباتها، وحدد أوقاتها وكيفياتها، وهدى عباده بواسطة رسله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كيفية أدائها على أحسن وجوه أكملها، وأن هذه الطاعات تصلح القلوب وتتيسر معها الأرزاق ويتحقق بالاستقامة عليها تحصيل خير ما تجري به المقادير والسلامة من شر ما تجري به المقادير وتطيب بها الحياة ويحصل بها الأمن والسعادة في الآخرة. ما في الشرع من الإحكام ومن الحكم من المقاصد العظيمة السامية الكريمة أنه كرامة للإنسان أنه لا يعبد إلا الله جل وعلا، ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، لا بالاختراع ولا بالظن ولا بالإحداث والبدع. يكون يمشي على الأرض وهو يشعر بعزة التوحيد يشعر بالغبطة والعزة والكرامة ويدخر الذخر عند الله جل وعلا في كل ما يقول وما يفعل موافقا للشرع، يطلب ذخر الله، ذخر الله عز وجل وبره وإحسانه وعفوه وصفحه وكرمه وجوده وأن العبد ما تكمل سعادته لا دنيا ولا آخرة إلا بعبادة ربه جل وعلا، فهي ضمانة له من الانحراف والغي والضلال وشر النفس وشر الخلق وشر ما تجري بالمقادير. لذلك قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. وذكر سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، وأنهم في نعيم متجدد متنوع وكرامة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبالمقابل ذكر حال أهل الجحيم وأنهم كانوا في شقع في الدنيا في هوان لتخليهم وإعراضهم عن عبادة الله جل وعلا، وأنهم استعبدوا للشيطان واستعبدوا لكل فتان، حتى أنهم استعبدوا للشهوات والفروج ومتع الدنيا الرخيصة. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فعاشوا في الدنيا الذل والهون والحقارة والخسارة والشقوة، وذهبت حياتهم عليهم سدى، كسبوا في الحياة أوزارا كبيرة وذنوبا عظيمة، وتعرضوا لعقوبات بليغة، وما ينتظرهم يوم القيامة في البرزخ أشد. وآخر شيء، إن الله عز وجل يرفع أولياء عباده الصالحين، جعل الله وإياكم من أئمتهم، يرفعهم إلى جواره في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في نعيم متجدد وشباب متجدد وحياة آمنة وأرزاق متنوعة ونعيم لا يمكن وصفه والإحاطة به. وأجل هذا النعيم كله وألذه هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم والسماع لخطابه والثناء عليه ما هو أهله. تحيتهم يوم يلقونه سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وهم في أمنة من كل مخوف من الموت من الهرم من الجوع من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا. فهذه الأمور التي تعرف الله عز وجل بها إلى عباده وهداهم بها إلى عبادته وبين لهم عبادته التي شرعها وبين لهم حسن عواقبها في الدنيا والآخرة برزخ، وجعل خيار خلقه المصطفين من عباده المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام هم الأئمة والأسوة فيها وهم القادة إلى الجنة، كل هذا من لطف عز وجل بعباده ومن رحمة بهم وإحسانه إليهم، فصار عباده يتعبدون له سبحانه وتعالى بما شرع، يتعبدون له وحده بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، ويتجنبون ويهجرون الشرك الكفر والشرك والأهواء والبدع، كل من كفر وأشرك واتبع الهوى وابتدع. فيرفعهم الله عز وجل يوم القيامة إلى جواره، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ويحط الكافرين والمعرضين والمعاندين والمشركين والمبتدعين وكذا كذا إلى أسفل سافلين، يجعلهم في الذل والهوان والعذاب المتجدد المتنوع الذي لا مخرج منه ولا سلامة منه أبدا الأبد. فصار عباد الله يعبدون الله تعالى بهذه الأمور الثلاثة، التعظيم له جل وعلا لما عرفه فقهه من حكمة جل وعلا في قدره وتدبيره، وحكمة جل وعلا في شرعه وتيسيره وما فيه من المنافع العظيمة والمصالح الكبيرة والعواقب المحمودة دنيا وآخرة، وأن الشرع أمنة من شر ما أهل الشر ومن شر ما تجري بالمقادير، وأنه وسيلة لتحصيل الخير بجميع أنواعه وأسبابه وغاياته وكماله وتحصيل خير ما تجري بالمقادير دنيا وآخرة. فلذلك يعبدون ربهم جل وعلا بالتعظيم، التعظيم والإجلال والانقياد لشرعه ذلا له واستسلاما. وما عرفوا من لطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه ورحمته ومغفرته وسعة هذه الأمور وغنما نحو ذلك، كل هذا يحملهم على حبه، وأن تكون لذة العبادة أعظم من لذة المثوبة. يتلذذون بعبادته ويأنسون، حتى يقول قائلهم إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه يعني في الدنيا من نعيم العبادة إنه لفي نعيم. انظر كيف. وذكر أسماء وأوصاف عزة الله جل وعلا، عزة وعظمته وسلطانه تدبيره لملكوته وخلقه

اذكر الذكر المتعلق بهذه المناسبة ولو تأتي واحد يكفيك، وإن زدت فهو خير لك، ستجد إعانة على الطاعة، تجد عصمة من المعصية، وتجد لذة في الأداء العبادة ما تخطر لك على بال أبدا. وذكر قول علي رضي الله عنه في إخباره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة ابنته رضي الله عنها لحاجة ولم تجده رجعت، ولما صار في الليل جاء إليهما هو علي وهما في فراشهما ودخل بينهما في فراشهما، جعل رجليه مد رجليه تحت غطائهما بينهم، وسأل فاطمة عن حاجتها التي جاءت له وأنها تريد خادم من السبي، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ على بلى. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير لكما من خادم. يعني ما يحصل لكما من الإعانة بهذا الذكر على هذا الوصف في هذا هذه المناسبة في الليلة واليوم الذي بعدها خير من الإعانة بخادم أو أكثر. وأهم الإعانة الإعانة على الطاعة. قال علي رضي الله عنه فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تلك الليلة ما تركتهن مع تغير الأحوال والظروف. قالوا ولا ليلة صفين ليلة الحرب؟ قال ولا ليلة صفين. أحسن الله عليك يا شيخ، هذا الذكر في نوم الليل والنهار ولا نوم الليل فقط؟ ها؟ هذا الذكر يشرع أنه الأصل في الليل، وإذا عند النوم تقول لأنك تبي تنام، هذا نوم الذكر عند النوم، وأن تريد أصلا فضل الذكر، يعني التلذذ بالذكر يكفيك، فكيف بما يترتب عليه من المثوبة؟ إيه؟ فلا تتساهل أبدا. يعني والله العظيم أنه نفس ترداد كلمات الذكر أنه لذة وعبودية، اقرأوا كلام السلف في هذا، حتى قال قائلهم إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة آخر لمن دخلها، قالوا ما هي؟ قال جنة الذكر. وابن تيمية رحمه الله يقول إن تمر بي لحظات وأنا أذكر الله أشعر فيها بلذة ونعيم، أقول فيها إن كان أهل الجنة فيما ما أنا فيه مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم. انظر كيف. والناس في الحياة مشغولون بلا شغل، والله مشغولون بلا شغل، بالهموم بالآمال بتعاطي الأسباب بكذا بكذا بكذا بكذا، آخر ما يفكرون فيه الذكر والدعاء لماذا؟ بينما أن الحاجة إذا نزلت بك أنت اطلبها من الله، والله الذي لا إله غيره إذا لم تقضى في السماء لن تقضى في الأرض. ليش ما تطلبها من الله حتى تقضى في السماء ويصير بحثك في الأرض تحريك للأسباب أين السبب اللي يقضي الله الحاجة به أو بسببه ينفع الله به؟ يعني هم إذا أنك عجزت عن الأسباب وفشلت فيها ويأست من الناس دعوة الله، هذه دعوة الكافر والمضطر. ولا العبد أصل يريد الحاجة، حتى شسع النعل، سير النعل، حتى السواك، اسأله الله الحاجة. لذة سؤالك لله عز وجل أعظم من الدنيا ما فيها. وإن قضى الله حاجتك هذه تكفيك ذي، إن الله قضى حاجك، يعني ما هي بغبطة، ما تشعر أنك محل لعناية الله جل وعلا. ثم إلحاحك على الله عز وجل يعلق بالله زيادة، كل ما ألحيت على الله تعالى تعلقت بزيادة، وهذه من أسرار العبودية ترى. وأن الله عز وجل قد يؤجل قضاء الحاجة للعبد ليتعلق به زيادة، يربيه الله جل وعلا، وهو رب العالمين، مربي العالمين. فهذه التربية الخاصة للعباد. حتى جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يقول إذا دعاه العبد الصالح، يقول لجبرائيل السلام: لا تعجل بقضاء حاجة فلان، فإني أحب أن أسمع صوته. وإذا دعاه الفاجر قال الله تعالى: يا جبرائيل عجل بقضاء حاجة فلان، فإني لا أحب أن أسمع صوته. فالأنس اللهج بذكر الله والضراعة إلى الله عز وجل، هذه العبودية، هذه لذة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة، فكيف بلذة الآخرة، لذة العبودية في الآخرة. قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اغتبطوا بمنة الله عليهم. لا بد الإنسان كله عناية بهذا الجانب، جوانب اللي توثق علاقتك بالله وثقتك بالله جل وعلا. يعني أبسط مكان، أبسط شيء، وأنت رايح لدوامك ولا رايح للسوق ولا رايح كذا، اسأل الله موقف سيارك، إن موقف المبارك ما يجيك فيه أذى، لا تؤذي أحد ولا يؤذيك أحد، صح ولا لا؟ فإذا تيسر لك أول واحد إن شرح صدرك. إذا ما تيسر لك فأنت دعوت لك أجر دعوتك، أنت خسران؟ ما خسرت. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والمشكلة اللي تكون فتنة للناس الآن هي أن أهل التوحيد لا يخلون من جفاء في الجملة، من جهة الأذكار والأوراد والعبادات النوافل وغير ذلك وغير كذا، وأن أهل البدع عندهم مظاهر من هذه الأشياء يفتنون الناس فيها وهم على غير هدى، وهذه بلية. تجد عند هؤلاء شيء من الجفوة وعند هؤلاء شيء من الرقة، يفتنون الناس كده. العبادة يا أخواني جهاد للنفس من أجل الله. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على دماءهم وأموالهم. وهذا كله يدل على أن العبد لا بد أن يكون على جهاد لنفسه في سائر الأحوال. ولذلك قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فالذي يجاهد يفلح كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. لابد أن يكون له همة في جهاد نفسه. وقال العلماء رحمهم الله: إن النفس لها أحوال، فهي في الأصل أمارة بالسوء، خطيرة يعني. فإذا اجتمعت هي والهوى والشيطان وجند الشيطان وغرور الدنيا، شكو الإنسان ضعيف أمام هذه الأشياء. فإذا جاهد العبد نفسه فإنها تتحول من أمارة بالسوء إلى لوامة، تقترح وتشير ما تجزم، ضعيفة، ما هي على أولها، على حدتها وشدتها، تقول لوامة: ألا تفعل؟ لو فعلت كل الناس يفعلون، ما يضرك، تتوب كذا، هذا بسيط، أنت على خير في الجوانب الفلانية والفلانية والفلانية، وهذا بسيط. فإذا جوهدت صارت مطمئنة، وهذه أحفظ أحوالها وأحسن أحوالها، وهذا اللي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، أن تكون نفسه عند الخواتيم هكذا مطمئنة. وكيف تطمئن أنت؟ إن نفسك مطمئنة وأنت ما جربت. إيه، والأجل لا تأتي إلا فجأة، لا تقول بيني وبين الأجل مدة، جاهدها اليوم وخذها بالرفق شيئا فشيئا، واستعن بالله عز وجل، إن الشيء بغير الله لا يكون ولغيره لا يدوم. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، والزم الأذكار، إلزم الأذكار والدعوات، هذه من أعظم ما تتذلل به النفس. الأذكار والدعوات ونوافل العبادات هذه يكون فيها قوة على جهاد النفس، ويكون فيها انقياد للنفس مع المجاهدة، وبعدين تألف النفس هذا الشيء وتنقاد له. لكن المشكلة هي الشغل الشاغل اللي ما له داعي، أكثر الناس له داعي. ولذا الواحد راح مهموم ويمكنه متكدر على أهل بيته طلعته، ويمكنه متعذر كذب عن دوامه وكذا وكذا، لأنه مشغول مشغول. وهو لو يجي صديق له قال: تعال الهلب وفين نجلس خمس دقائق، راح. واضح؟ هذا نوع. والثاني واحد قال: هذه جنازة نصلي عليها، راح. تين وعنده شغل وهم، ويعيش الإنسان من يوم يستيقظ لين يومه بهالارتباك، حتى بالصلاة يحضر الشيطان ويعيد له حساباته كلها حتى لا يدري كم صلى. يصير مع الإمام مثل قول الله تعالى عن المشركين: مثل الذين كفروا، يعني مثل كما الكفار كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني انك تدعو المشركين دعوتك لهم للإسلام والهدى والخير وهم ما يفقهون، هم معك مثل الغنم مع الراعي. الراعي إذا قال الغنم هي وش معناه؟ ما هي تدعوه عليها الصوت، هي تفقه؟ لا. فالداعي للهدى واللي يتبعونه من غير فكر من غير وعي مثل الغنم، معرضين، ما أرادوا أن ينتفعوا. لو أرادوا لتأملوا وتفهموا واغتبطوا بالمجلس واغتبطوا كذا وكذا وكذا وكذا، وسألوا الله مزيد الهدى. ومن ذلك أنه بالمسجد المساجد يبتلى عامة الناس بأحد يقوم يذكر يعظ. يقول أنا مشغول، عندي موعد، عندي موعد. اجلس ثلاث دقائق، اجلس ثلاث دقائق فقط، لا تظهر الجفاء أول شيء، ولا تربك الناس يقتدي بك الجهال يطلعون مثلك مسرعين. اجلس اطمئن ثلاث دقائق، أربع، خمس، اسمع شيء يفتح لك باب، يصير لك باب بصيرة، يصير لك كذا كذا، تتأدب. حضرت مجلس الذكر ولو قليل حضرت، لكن تعرض كأنك شايف عدو. ليش؟ هذا يريد لك الخير، هذا معه بضاعة طيبة كريمة يعرضها على هالمسجد، اللي يقبلها الله يجزاه خير، واللي ما يقبلها يوفقه الله ويهديه بعدين. واضح هذا؟ كونك تعرض من أول الأمر، تأخذ موقف أنك ما أنت جالس، هذا خطر عليك، وهذا مدخل مدخل الشيطان، وهذا غرور، وهذا يحمل الجهال وضعفاء الدين أنهم يقصدون بك. ترسل أن تشكو السوء. وذكروا حديث الثلاثة اللي دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، فأحد وجد فرجة في الحلقة فجلس، أوى إلى الله فأواه الله، والثاني لم يجد فرجة وجلس وراء الحلقة هو على خير، استحى الله منه، استحى فاستحى الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. تريد أن تكون الثالث أنت. فكر فقط، بس ما في روية، أنا مشغول، أنا عندي موعد. طيب يضرك ثلاث دقائق، أفرض أنك عند الإشارة، أفرض زحمة مرور، وش تسوي بزحمة؟ تطير؟ حسب حساباتك الآخرة، هذه أمور الدنيا تضغط وتنضغط لها أنت، أمور الآخرة انضغط له، صح ولا لا؟ ترى هذا هو التأمل، وهذا هو التفكر، وهذا هو منهج أولي الألباب، أنهم عندهم أنا، عندهم روية حتى في العمل الصالح. يقول دعني أنوي، يعني أحتسب حضور هذه الجنازة، أحتسب كذا، ما أدخل مجاملة، ما أجي كذا، ما أجي كذا اعتبارات الدنيا، لا، أجي لطلب القيراط، دعني أنوي. ما هو موسوس هذا، لكني أعلمك الروية، لا بد يكون إنسان عنده روية، عند الخير وعند الشر. الروية عند الخير أنه يدخل فيها على أحسن الأحوال وأفضل الأمور، وعن نية وحسبة، ويستحضر السنة، ويستعين الله عز وجل، ويستمده الإخلاص. وعند الشر أنه ينكف وينزجر ويقف عند حده ما يقتحم، فإن الشهوات هي سور النار، والمكاره هي سور الجنة. حتى أنك تفكر قبل، لا يدخل الجنة إلا صابر ومحتسب على المكاره، ولا يدخل النار إلا مقتحم للشهوات وغير مبالي يقع في النار. فعود نفسك الروية والعنات، ما تصير على ما يقول العوام باللجة، وطول وقتك مشغول. والله لا أهل المقابر راحوا باختيارهم من المبر، واضح، ولا قضوا أشغالهم في نفس الوقت. خذ شغلك من الدين، من عبادة الله عز وجل، لا تضيع الفرصة التي فتحها الله عليك في حضور مجلس ذكر ولو بأدنى قدر ممكن، لأن هذا يدل على التواضع، ويدل على محبة الخير، ويدل على الأدب، ويدل على الاغتباط بالمسجد، ويدل على محبة أهل الخير، وعلى تكثير سواد أهل الخير. اجلس ولا منك جلس ما كتب الله، انسل بأدب يعني، ويشعر عليك انك ما انت مرتاح بعد الانسلال، لكنك على ارتباط. ما يصير انسان لا يبالي حتى يترك السنة اذا شاف مجلس الذكر، انا شفته بنفسي ما يتسنن. وهذا نسأل الله عليه قفل لأبواب الخير على النفس، ما ينبغي هذا. ف... هذا درسنا اليوم ترى. إيه لأن هذا ترى قليل اليوم ما تسمعونه. اليوم ترى قليل التذكير بهذا الجانب، الجانب السلوكي، جانب العبودية، الذل والتطامن لله جل وعلا، حسن الظن وعظم الرجاء له، والخوف من التصرفات اللي طائشة ما هي مدروسة تكون عواقبها خطيرة أحيانا. مثل ذلك الإنسان إذا راح مشوار وأذن، قف عند أول مسجد أذن، اجلسي، حول نفسك الطمأنينة وانتظار الصلاة، ما أنت في رباط إذا انتظرت الصلاة. وإذا الله إذا اتقيت الله جعل لك مخرج وقضى حاجتك، لكن تروح وتغامر تفوتك آخر شيء تصلي مسجد ثاني فايتك بعض الصلاة ولا كل الصلاة. ليش تظهر مظهر الجفاء؟ اللي قبلك ما قضى إن شاء الله من الدنيا، راحة وحاجاتهم في نفوسه. بارك الله فيكم. بارك الله فيك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.